اتأكد انك هتاخد جوهرة. الله يخليكي وتأكدي اني هكون خدامها. هي لوحدها بس؟ لا ازاي، انا خدامكم كلكم، انتي يا طنط وعم عطية. لا سيبك من عم عطية ده، اصله مش متعود على الخدامين. اسمع بقى يا سي حسن افندم. يا انا ست دول. ايوه. ولما يكون قدامي موضوع لازم اخلص عليها على طول. تمام. ما حبش لا الكلكه ولا التاجيل. ايوه ايوه. مادام اتفقنا على بركه الله. انا رايي ان الجواز يكون قريب قوي، ايه رايك؟ والله يا طنط انا عامل حسابي متجوز بعد 6 شهور. 6 شهور ليه؟ التأخير ده كله يا ابني، الفلوس موجودة والحمد لله. قول لي عاوز كم اوضة؟ 3 كفاية. لا وحياتك، ده انا لازم اجيب لك 4 اوض وصالة. هو انا عندي كم بنت؟ مرتي مرتي يا طن، الله يحفظك يا طن، الله يحفظك. اطمن اطمن قوي، ده انت ابن خيرية اللي كانت مع عشران سنين واللي عندك عند بنتي. قولي لا مؤاخذة. ايوه. المهر ناوي تدفع كام؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ اه. يعملوا ايه دول يا ابني؟ دول ما يجوش 8 اوضة من اللي انا هشتريها لك. لكن معلش احنا داخلين على عشرة مش على فلوس. انا عندي فكرة كويسة لو عجبتك يبقى اتفقنا. ايوه. انت عندك محل في الغورية مش كده؟ تمام يا طن، والمحل الحمد لله ماشي كويس وحيمشي اكتر، هتموش حسنات حلو، واللي يعاشرها يمسك التراب يبقى دهب. ها قلت ايه يا حسني؟ افندم اسمع. ايوه. انت تكتب المحل باسم حسنات. ايه؟ اكتب المحل لحسنات؟ وفيها ايه؟ هتبقى مراتك، ده حتى تجار كتير بيكتبوا المحلات باسم ستاتهم. اكتب المحل باسمها وبلاش مهر، وانا اوضب لك جهاز، انما جهاز ايه قبها. ايوه ايوه يا طن، بس الفكره دي يا طن ما كانتش على بالي. يا سيدي ده احنا من حبنا فيك فكرنا الفكره دي. انا بصراحه لازم اطمن على بنتي، هجيب لها عفش ب3000 جنيه. وعلى كل حال انت اللي في المحل وانت كل حاجة. ها قلت ايه؟ هتمنى طبعي حالي. ايوه ولا لا؟ اتفضل القهوة يا سي حسني. متشكر يا حسنان. ست ذكية خلاص انا موافق. بكرة هيروح معاك في دبور. ايوه. توكيل محامي صاحبنا وهيعمل اللازم في الشهر العقاري. ايوه. وبعدين ننزل نجيب العفش. ان شاء الله ان شاء الله يا طن، ربنا يتمم في خير. ايه يا دبور، سابق ولا ضاب؟ سابق. دلوقتي النهارده خدت شهر العقاري، خليته باع المحل. باعه؟ ايوه. مام بيع وشراء علشان ما يقدرش يرجع في كلامه بعد كده. ها والخطوه الثانيه هنعملها امتى؟ يومين كمان، يومين اتنين، وانا هاخد في عطيه واقعد في المحل افهم حسني انه هيتمرن على الاعمال التجاريه. اهو كده الكلام. يا سلام، قد ايه انا مبسوطه ان عرفت انتقم لنفسي بعد 20 سنه من خيريه. خيريه. هريني ام حسني، مفيش وليه ورتني الويل قدها، لسانها كان طويل وشتايمها زي المطر، ياما هزقتني وشتمتني. كنت كل ما امشي في الشارع الناس تقول اهي دي ذكيه اللي هزقتها خيريه، لكن الحمد لله بعد 20 سنه هنتقم من ابنها. الله، انت بتعيطي يا ست ذكيه؟ ايه حصل ايه؟ ها ايه وحياتك يا سي حسني، ست ذكيه قاعده تعيط من الصبح. زعلانه يا ابني، كان نفسها اتجوزك حسنات. نفسها تجوزني حسنات؟ ما انا هتجوزها باذن الله والخميس الجاي. يا ابني ما فيش حد يتجوز اخته، حسنات اختك. حسنات اختي؟ اختي ازاي؟ يو انت بتزعق كده ليه؟ يا ابني انا رضعتك وانت صغير، امك ثبتت معايا، رحت مرضعاك وكنت ناسي الحكايه دي لحد الساعه ما فكرتني بيها النهارده. خلاص حكم الشرع معروف يا حسن. معلش ست ذكيه هتشوف لك بنفسها عروسه تانيه. عروسه تانيه ازاي؟ وكمان قصدي، طب والمحل؟ محل ايه ده؟ وده وقت الكلام؟

في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تودق ومن السماء نزلت أم كبرت من عليا الجنان يداوي أنت ترقرق. الله، قفلت الريكوردر ليه؟ علشان عاوز أقولك حاجة. حاجة إيه يا ست؟ يا سلام يا سلام يا سمير على أسوان دلوقت، الألات العمال والمهندسين بيشتغلوا علشان يبنوا السد العظيم. عارف كل حاجة، المهم أنك أنت دلوقتي تقولي يا رب بابا يكون قطع لنا تذاكر السفر. لو لقانا خلصنا الكتاب التالت ده هيطلع التذاكر من جيبه، لأنه في الحالة دي هيكون عندنا معلومات كتير عن النيل. بابا عنده حق، لازم الواحد يكون عنده معلومات عن أي رحلة يقوم بيها أو عن أي عمل بيعمله. ما أنت عارف بابا عمره ما يقول حاجة أو يعمل حاجة إلا لما يكون يقصد من وراها حكمة. عارف يا ست عارف. تعرف يا سمير، أنا متهيألي إن مفيش كلمة انكتبت عن النيل إلا لما بابا قراها، مع إنه درس موسيقى مش تاريخ. يا رجاء بابا أديب كمان، إلا قراها قال ده يقدر يقول لك فين وفي صفحة كام كمان. أظن أنت مبسوطة دلوقتي قوي. الله، مبسوطة من إيه؟ تقصد ايه بقى يا سي سمير؟ اقصد الحديث اللطيف بتاع حضرتك، الحديث خدنا وفتيجي نص ساعة في الدش. خلاص يا سيدي ما تزعلش، حقك علي يا ستي. ولا زعل ولا حاجة. انت زعلت؟ لا. طب اتفضل اقرا وانا هسمع، بس والنبي والنبي يا سمير علي صوتك شوي. عايزانا علي صوتي؟ قومي اتلحلحي كده واعملي لنا كوبايتين شاي. تفتكر احنا عملنا بالكوبايتين اللي هنشربهم دول؟ ليه بس ليه؟ احنا قربنا نوصل لنص الكتاب ده. قوم يا شيخ الأحسن، خلاص دماغي هتفرقع لو ما شربت الشاي. حاضر يا سيدي حاضر. بس لو سمحت وانت ماشي افتح الريكوردر عشان نسمع البرنامج اللي بابا سجله من الراديو. حاضر حاضر يا سيدي. يا دكتورة نعمات، المعروف ان الأغنية من أقدر الفنون على تسجيل الانفعالات، فهل استطاعت الأغنية تسجيل انفعالات الشعب بالنيل؟ الأغنية سجلت فعلا انفعالات الشعب وعبرت عن إحساسه بالنيل، فضلا عن أن الأغنية بحساسيتها استطاعت الوصول إلى معان عميقة تصور العلاقة الطبيعية بيننا وبين النهر. فالنيل الشاي هو يا سامية. طيب روح افتحها بسرعة وتعالي. حاضر. هو أبو الحضارة المصرية. ازيك يا رجاء؟ الله يسلمك. الله، أمال فين سمير؟ جوه بيسمع البرنامج اللي حضرتك سجلته. كده كده. السلام عليكم يا سمير. أهلا، ازيك يا بابا؟ ما تسمعنا معاك يا سيدي. فالنيل في الأغنية المصرية هو الذي ربط الشمال بالجنوب، وهو أبو الحضارة المصرية، وبفضله نقلت أحجار الهرم. حكاية أحجار الهرم دي فكرتني بقصة لطيفة قريتها. قصة إيه يا بابا؟ قصة قديمة. طيب ممكن اسمعها يا بابا؟ حاضر يا سيدي. كان فيه زمان راجل مسن وعنده ولد وحيد. الله، أنت بتبكي يا ابني؟ أمال ما بكيش يا بابا؟ أنا مش وعدتك إن أول ما ترجع من الرحلة دي هجوزك؟ يابا دي رحلة طويلة قوي، هقوم من الصعيد واوصل شمال الدلتا بالمركب. الله، طيب وماله؟ ده احنا لما كنا في سنك كنا بنروح ونرجع تاني في 4 أشهر. القمر كان بيطلع علينا في الرحلة دي 4 مرات. ايوه يابا، بس بس ايه؟ مش قادر تصبر على بعد بنت عمك 4 أشهر؟ دلوقتي بنت عمي أنا خايف عليها من جمالها يابا، كل شبان البلد بيبصلها. كان يبقى معاك حق في الكلام ده لو أنا خليتك تسافر بالمركب في مشوار طويل زي ده وبنت عمك مع أمها لوحدهم. أمال؟ أنا بعدت جبتهم يعيشوا معانا هنا وحيفضلوا معانا، ولما ترجع بالسلامة يتم الجواز. وادي المفاجأة يا ابني. نعم يا عمي. تعالي تعالي سلمي على ابن عمك وخطيبك قبل ما يسافر. عن إذنكم لحظة.